تفسير الآية 104 من سورة هود، يقول تعالى: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، أي ونحن لا نؤجل هذا اليوم يوم القيامة إلا لوقت محدد معلوم لنا، لا لأحد غيرنا، لا يتقدم ولا يتأخر عنه. فإذا جاء موعد هذا الوقت حل وحدث هذا اليوم. وإذا كان الأجل معدودا هكذا، أي أياما يمكن عدها، فإنه آت بكل تأكيد، وكل ما هو آت فهو قريب مهما توهم أحد أنه بعيد. وكل من مات فقد قامت قيامته، إذ قد انتهى عمله في دنياه، ودخوله قبره هو بالنسبة له من بدايات الآخرة. فأحسنوا إذن الاستعداد لذلك.